إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والرهط من ثلاثة إلى تسعة، إلى أزواج بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، كأنهم جعلوها قليلة في العبادة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا لا أنام. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء. وفي رواية خارج الصحيحين: وأنا لا آكل اللحم فلا أتزوج أبدا. فقال: وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم بالله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قلت: هذا الحديث العظيم الجليل قاعدة كلية شرعية مستمرة لا تتوقف ولا تتخلف عن العمل في وصف هذا الدين الحنيف، بما فيه من منظومات الاعتدال المستقيمة المؤدية إلى استقرار الحياة بشتى صورها وأنواعها وعوامل الثبات التي فيها. ففي هذا الحديث أتى رجال إلى بيوت رسول الله يسألوا أزواجه عن عبادة رسول الله، فأخبروهم بهذه العبادة. والأصل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، وهو السبب للوصول إلى صلاح الدين والدنيا. فلما رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد ربه كما أمره الله بالتوسط بين الإفراط والتفريط وعدم الغلو والتعمق المؤدي إلى فساد الدين والدنيا، فكان هؤلاء الرجال يبالغون في عباداتهم مبالغة تصل بهم إلى الانقطاع عن العبادة في مآل الحال وعواقب الأمور، وقد أرادوا بذلك التقرب إلى الله بكثرة العبادة التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصلهم الغلو إلى مخالفة الشرع، فضلوا من حيث أرادوا الزلفى إلى الله، وزاغوا عن سبيل الله ورسوله، فابتدعهم بابتداعهم واختراعهم ما خالف القرآن والسنة. فأعلمهم صلى الله عليه وسلم أن من خالف سنته فسبيله إلى الهلاك والدمار العقدي. قال شراح الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له. فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن المغفور له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قالوا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا صحيح، فالمغفور له لا يحتاج إلى مزيد زيادة، هذا ما اعتقده هؤلاء النفر بخلاف غيره. فأعلمهم صلى الله عليه وسلم أنه مع كونه لا يبالغ في التجديد في العبادة هو أخشى لله وأتقى من الذين يشددون، وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل، سيصلي طوال الليل شهر بالكثير ثم ينقطع عن كل قيام الليل بخلاف المقتصد في عبادته، فإنه أمكن لاستمراره في العبادة. وخير العمل ما داوم عليه صاحبه، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ولو صليت ركعتين قيام الليل فقط. وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ادخل في عبادته برفق ولين ويسر، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وفي رواية: فإن من يشاد الدين هذا الدين يغلبه. والمراد ذم التنطع في العبادات والتعمق والمغالاة فيها، كما في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون الذين يغالون في الأمور بدون سنة عن رسول الله أو صحابة رسول الله. وفي رواية للبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وروى البيهقي في السنن الكبرى قال عبد الله بن مسعود: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. بوب البيهقي لهذا وهذه الأحاديث باب القصد في العبادة والجهد في المداومة، يعني المداومة على التوسط لا على الغلو والتعمق. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالرغبة عن السنة يعني الإعراض عنها إلى غيره. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ راغب لا يريد هذا. ومراد من الحديث أن من ترك طريقي وسبيلي ومنهجي وأخذ بطريقة غيري فليس مني، لأنه خالفني واخترع في الدين ما ليس منه، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. فطريقته صلى الله عليه وسلم وسنته الحنيفية السمحة السهلة اليسيرة، فيفطر الصائم ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على قيام الليل، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل والأولاد. وفي الحديث تتبع أحوال الأكابر للتأسي والاقتداء به، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وكذلك لكم الأسوة الحسنة في من تبع رسول الله من صحابته. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وفي رواية: العلماء خلفاء الأنبياء، وأول خليف لرسول الله من العلماء هم أصحابه رضي الله عنهم، كما قال النبي: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما في الصحيحين. فهؤلاء القوم حصل في اعتقادهم أن الانقطاع عن ملاذ الدنيا والتفرغ لاستغراق الأزمان بالعبادات بدون أمر الأولاد والأهل والإنفاق والنفس أولى وأحسن. فأخبرهم الله أني وإن كنت أخبرهم صلى الله عليه وسلم أني وإن كنت مغفورا لي فخشية الله وخوفه يحملني على الاجتهاد وملازمة العبادة. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء كلما ازداد علمهم ازدادت خشيتهم لله، وهذا أفضل الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين رسول الله، وهذه عبادته اليسيرة. لكن طريق العبادة ما أنا عليه، فمن رغب عنه وتركه فليس على طريق في العبادة. ويوضح هذا المعنى ويبينه أن عبادة الله هي امتثال أوامره الواجبة والمستحبة والمندوبة بغير فرض، واجتناب نواهيه التحريمية والمحظورة والمكروهة كراهة تنزيهية. فما من زمان من الأزمان إلا ويتوجه على العبد المكلف فيه أمرنا كل ساعة وكل لحظة، فمن قام بوظيفته وبوظيفة كل وقت فقد أدى العبادة وقام بها. وهذا عام في الصلاة والصيام، لذلك البعض كان يكسر من قيام الليل ثم ينام قبيل الفجر فيضيع عليه صلاة الفجر وركعة الفجر. السنة غير الفرض خير من الدنيا وما فيها، فالغلو وعدم الفهم للدين يؤدي إلى الفساد من غير لا يشعر. فمن قام بوظيفته كل وقت فقد أدى العبادة وقام بها، وهذا عام في الصلاة وفي الصيام وفي كل العبادات، وبذلك يسلم العبد ودين العبد العاقل. ومن هذا الحديث رد أهل العلم على كل مبتدع خالف سنة رسول الله وتشدد وتنطع وتعمق في الدين بلا دليل ولا حجة ولا برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى إجماع العلم معرفة الحق بدليل. فمن غلاة المتنزهين وعلى أهل البطالة من المتصوفين الذين تعبدوا إلى الله بعبادة ما أنزل الله بها من سلطان وما قالها رسوله ولا فعلها ولا أصحابه، وعلى أهل الخوارج الذين استحلوا الدماء والأعراض والأموال وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وأهلكوا الأخضر واليابس لقلة علم وعدم فهم وتأويلات وتفسيرات ما قال بها ولا عملها سلفنا الصالحون. وأئمة هذا الدين المتين في العلم الرصين في الوعي والإدراك والفهم والمعتقد الصحيح المعين جاء في كتاب مدارك السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لما تكلم عن منزلة القصد ابن الخيم في كتابه هذا قال: فإذا انتبه وأبصر أخذ في القصد وصدق الإرادة وأجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله، وعلم وتيقن أنه لا بد له منه، فأخذ في أهبة السفر وتعبئة الزاد ليوم المعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب، والتجرد عن عوائق السفر إليه وموانع ذلك، وقطع العلائق التي تمنعه الأسباب والعلل التي تمنعه من الخروج عن المقصود. يريد أنه ينقاد إلى العلم، وهو قصد الاستسلام لتهذيب العلم وقصد إجابة داعي الحكم الذي الديني الأمري كلما دعاه، فإن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم مناديا ينادي للإيمان علما وعملا، فلا عمل بدون علم وفهم. والمراد براعي بداعي الحكم الأسرار والحكم الداعية إلى شرع الحكم وعلله ومقاصده. قلت: فكان حاصل المسألة على العلم الشرعي، طلب العلم فريضة على كل مسلم في كل مسألة من مسائل الشريعة الذي ينجو به العبد، فإن العبد يعبد الله على جهل، إن عبد الله على جهل فخطره على الدين أشد وأعظم من أعداء الله ورسوله والمسلمين. قال عمر بن عبد العزيز فيما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر على جهل كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الحمية في تبليغ شرع الله لا يكون إلا بالعلم، ولتكن منكم أمة، منكم هنا من تضع يديها، ليس كل إنسان يدعو إلى الله ورسوله، إنما يعلم الكتاب والسنة وشرح الأحاديث وتفسير السنة والآثار وكل هذا. ولتكن منكم أمة، أمر معين وناس، ليس كل أناس. لذلك بدأ الكلام بقوله: فإذا انتبه العبد وأبصر أخذ في القصد. والمراد لا يستقيم القصد إلا بالبصيرة العلمية. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على معرفة وعلم وتحقق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم في منزلة البصيرة بعد جزء من منزلة القصد، قال وابن القيم يشرح لشيخه هذا الكلام ثم يشرع الكلام. فقال شيخه: فالبصيرة نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في ذلك لأوليائه وفي هذه لأعدائه. فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق، وقد نزلت الملائكة فأحاطت بالناس، وقد جاء الله وقد نصب كرسيه بفصل القضاء، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقد نصب الميزان، وتطايرت الصحف، واجتمعت الخصوم، وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الحوض وأكوابه عن كثب وقرب، وكثر العطاش، وقل الوارد، ونصب الجسر والعبور، ولز الناس فيه، وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه، والنار يحطم بعضها بعضا تحته، تحت الجسر الصراط، والمتساقطون فيه أضعاف أضعاف الناجين، فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك، ويقوم قلبه شاهد من شواهد الآخرة، يريه الآخرة كأنه يراها رأي العين، ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها. قال ابن القيم: البصيرة نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل، كأنه يشاهده رأي العين بيقين، فيتحقق مع ذلك انتفاعه فما دعت إليه الرسل، كما يقول الصحابة والسلف: لو قامت الآخرة ما ازددنا على ما نحن فيه. يقين بلا خلاف، وتبرره بمخالفتهم الرسل. والبصيرة على ثلاث درجات، من استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة في الأسماء والصفات، وبصيرة في الأمر والنهي، وبصيرة في الوعد والوعيد. فالبصيرة في الأسماء والصفات: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وحديث صحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها إلا واحدا، من أحصاها 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء معرفة الكلمة الاسم وفهمها وإدراكها، ثم بعد ذلك يعمل بها على علم. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. قال: فالبصيرة في الأسماء والصفات، ألا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص؟ بل تكون الشبهة المعارضة لذلك عندك بمنزلة الشبه والشكوك في وجود الله سبحانه وتعالى، فكلاهما سواء عند أهل البصائر. وعقد هذا العقد الإيماني بينك وبين الله، أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه، الرحمن على عرش استوى، متكلما بأمره ونهيه، بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه، وأشخاصه وذواته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائره وأسرارهم، وأمر الممالك تحت يديه فعال لما يريد، يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال. وتفاوت الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها. طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأفعاله سبحانه وتعالى كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل، وكل ذلك قال قائم على قوة العلم، وكل ذلك قائم على قوة العلم، وكل ذلك قائم على قوة العلم، وكل ذلك قائم على قوة العلم. والمرتبة الثانية من البصيرة: البصيرة في الأمر والنهي، هو تجريده عن المعارضة بتأويل أو تفسير أو تقليد أو هوى، بلى تقوم بقلبه فلا تقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به. دائما الناس يعللون لماذا أمر الله ونهى، أنت لا تدري، هناك أمور شرعية معلومة العلة وهناك أمور شرعية غير معلومة العلة، والتقرب إلى الله بالأمور غير معلومة العلة أقرب من الأمور التي علمت بالعلة، لأنك علمت ما المعنى العقلي. فإذا التقرب إلى الله هو الأصل الأصيل، ولا تقليد يريح عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكاة النصوص. وقد علمت بهذا وعلم بهذا أهل البصائر من العلماء من غيرهم، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ قلت فهذه هي البصيرة التي يبصر بها العبد المؤمن صلاح الدين والدنيا، بهذا الفهم الذي يملأ قلبك بالطمأنينة والسكون والأمان المستقر المستمر، وينفي عنك القلق والاضطراب في أمور الأرزاق والقضاء والقدر وما سيكون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما كان لهم الخيرة. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأما المرتبة الثالثة فهي البصيرة في الوعد والوعيد، الجنة والنار والثواب والعقاب، بأن يشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في الخير والشر عاجلا وآجلا في دار العمل في الدنيا ودار الجزاء في الآخرة، فلا تكليف في الآخرة، الأصل في الدنيا ثم الآثار تكون بعد ذلك. وأن ذلك موجب ألوهيته وربوبيته وعدله وحكمته، فإن الشك في ذلك شك في ألوهيته وربوبيته، بل شك في وجوده سبحانه وتعالى. ومن البصيرة أن تشهد العدل في هداية الله لمن هداه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لمن هداه، في إضلاله وإضلاله من أضل، ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير. وذلك قائم على أمرين، لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلم ويدخل في الإسلام أحد العمرين، عمرو بن هاشم وهو أبو جهل وعمر بن الخطاب، فقيد الله الخير لعمر وترك هؤلاء هذا أبو جهل في النار خالدا فيها أبدا. وذلك قائم على أمرين، تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والهدى والضلال، ووقوع ذلك منه على وجه الحكمة والعدل بحكمة اقتضت هدى من علم أنه يزكو على الهدى وتقبله ويشكره عليه ويثمر عنده الخير، فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وميراثا، وذلك لأن البصيرة تنبت في أرض القلب نورا يقذفه الله في القلب فيفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الوصل بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، وبين ما فسر في منزلة القصد والبصيرة هو أن القصد هو ما أراده العبد ورغبته أيا كان هذا القصد دنيويا أو شرعيا أخرويا. والمقاصد الشرعية هي الرغبة والإرادة في جلب كل مصلحة في الدين أو في الدنيا، ودفع كل مفسدة أثرها في الدين والدنيا. والبصيرة كما وضح لك هي المعرفة والعلم والتحقق والتقصي في مسائل الشريعة، ومعرفة الحق فيها من الباطل والهدى من الضلال، والراجح القوي من المرجوح الضعيف. وعلى البصيرة الحقة يفصل المرء بين سبيل الصلاح وسبيل الفساد. ومعنى حديث رسول الله فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من أعرض عن هدي وطريقي وسبيلي فقد ضل ضلالا مبينا. ودخل في الزيغ والانحراف والابتداع والهلاك والخسارة، ولو كان يتقرب إلى الله بأعمال صالحة، هي ليست صالحة لأنها خالفت السنة. والإجماع الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وحديث الافتراق العظيم والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن اتبعه هداية هدية وهدي أصحابي خير الناس وخير القرون، فقد نجا وفاز الفوز العظيم وأمن في الدنيا والآخرة. فإن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ويسر، ودين على سبيل العلم ينجي لطالبه بشروط التعلم والتعليم، ليتبين لك الأثر العظيم والمثمر والثمر القويم والنتاج الكريم، ويزورك عنك المرض الأليم والجهل المليم، والطريق غير المستقيم. فإن الانحراف عن الصراط المستقيم والغلو في سبل التعمق والتنطع يصل بالعباد إلى الخراب العقدي والفكري والدمار الديني والدنيوي. وكل مسألة من مسائل الشريعة لا يصل العبد إلى قويها من ضعيفها، ولا يكون ذلك إلا بالفهم والتدبر في الكتاب والسنة الذي غلف بالوعي. قال تعالى: ولتعيها أذن واعية، أذن وعت وفهمت وسمعت وأدركت مراد الله من العباد، ثم عملت على ضوء ذلك مع إخلاص النية لله. فالإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، فمن راغب عن سنتي فليس مني، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.